أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ويقول المولى جل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والآن أيها السادة تنتقل الموجات الزعفون العاملة إلى موجات السماوات العالية وعلى شاشة المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيقول مع أحلى كلام ينطق اللسان وأحلى حديث تسمع الأذان ألا وهو القرآن الكريم نعيش ونستمتع في رحاب التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا دار جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمتمر حي فيصل بمحافظة الجيزة فليتفضل المشكور ندعو له جميعا بالتوفيق ولنا ولحضرتكم بحسن الاستماع سماع القرآن الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإن أمن بعضكم بعضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة Oh, لا نفرق

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت ايوه ونعمل قراءة يا عم فتح الله عليك ما شاء الله يا عم ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا صدق الله العظيم عشنا يا سيد الزوية مع كتاب الله الكريم بقريب العظيم قارج قريب مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والقارئ بحي فيصل بمحافظة الجيزة بخزن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية والهندسة الصوتية إدارة المتوكل على الله الحج إبراهيم الرجموني السيد علي يطلب تليفونيا 25 90 888 مركز مدينة إبراهيم، الخدمات الهندسية الممتازة، إدارة أولاد السعيد بمدينة الإبراهيمية. وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم، وسبحان الله تعالى والبقاء لله.